وهذه الإنسانة يعني خارجة وهي سعيدة جدا بهذا الكلام وبالحكم الذي حصل. وطبعا هي بعلاقاتها وكذا سوت مثل واحد قبل مدة تزوج له واحد، تزوج 3 مرات، زيجاتها كانت كلها سيئة من قبيلة واحدة بعد، وهو يدور مطلقات، فالله المستعان. واحدة تزوجها وكانت يعني تذهب إلى أبنائها من طريقها الأول وتنام في بيت الطليق الأول، ما قبل هو فراح فطلقها. واحدة ثانية سافرت يعني بدون لا تعلمه وطلق، والثالثة لا هي طلقته من كيف هي دق كي كان له علاقة تعمل في محكمة، فاتصلت عليه قالت أنا طلقتك طلاق ضرر. فمرات العلاقات تلعب دور يعني، الله المستعان. عموما أيضا الآن آخر شخصية من صفاء الهاشم وأخواتها، إنسان اسمها ابتهال الخطيب. ابتهال الخطيب هذه يعني مركزة على حقوق الحيوانات الضالة والمثليين وكذا. فالآن بدأت تتجه، سوت دعوة في جامعة الكويت، يعني سوت حملة هي وواحدة ثانية كأنها اسمها فلانة النقيب، هي واحدة الخطيب واحدة النقيب، أنه رسالة للطالبة المضطهدة أنها أن يطالبنا بفتح أبواب الاختلاط مطلقا حتى في الحمامات وفي كل مكان، وأن الطالبة مضطهدة بسبب يعني وأنه هناك تمييز وعنصرية ضدها وإلى آخره. فمن الذي أحبط هذه الدعوة وسخفها جدا؟ رجل بريطاني اسمه جون يدرس في الكويت من 92 و93، حصل بينه وبينهن مناظرة وسجلت ولكن لم يؤذن بنشرها، ولكن جاءتنا الأخبار بالإسناد أنه قال لهن يعني أنا في هذا المجتمع منذ سنوات طويلة، الطالبات المتدينات أو الطالبات المنتقبات أو كذا لا يؤثر هذا نهائيا على أدائهن العلمي، هذه طبيعة المجتمع لا تفرضه عليهن. قال مسألة الاختلاط حتى بالحمامات هذا حتى في الدول الغربية لا يحصل. ثم قال أي عن أي طالبة مضطهدة تتحدثين؟ ما توفره الدولة لهذه الطالبة من يعني من الإعانات المادية والكتب المجانية وإلى آخره يعني، وذكر مجموعة من المزايا. قال هذه لا تتوفر في أي بلد آخر، فعن أي اضطهاد تتحدثون يعني؟ وسخف يعني، هو هذا رجل بريطاني أصالة نصراني ورد على هؤلاء الخلوف اللي يعني منتسبين للملة، بعضهم يعني الآن يمكن خلاص يخلصها بموضة الإلحاد الجديدة، يروح يصير ملحد ويخلص القصة ونرتاح يعني من قضية الانتساب الصوري للملة هذا اللي صاير علينا. وبعضهم يزعل تكفرني أنت، تكفرني لا أنت يعني حدك منافق يعني، ما لا كفر بواح باقي لك شوي عليه. فالله المستعان، هذا هو يعني. وأبشركم يعني هؤلاء النسوة ليس لهن كبير تأثير في المجتمع، ولكن يؤثر يعني يؤثر، والله المستعان.